رجل من بني إسرائيل لما حضرته الوفاة أولاده حواليه قال لهم إذا أنا مت احرقوني الله ثم اسحقوني ثم ذروني. توفى هذا الأب، جاء الأولاد حرقوا أبوهم سحقوه رموه الرماد يعني. نعم، فجمعها الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، فقال له يا عبدي ما الذي حملك على ذلك؟ طبعا هو ما سوى خير قط وأذنب وعصى الله عز وجل، فقال مخافتك، خوف منك يا الله، فغفر الله سبحانه وتعالى له. طبعا هو طلب من أبنائه أن يحرقوه من أجل يعني أن الله لو قدر عليه لعذبه عذابا أليما، فهو أصلا ما طلب من أبنائه أن يحرقوه إلا من أجل مخافة الله سبحانه وتعالى، فأنجاه الله عز وجل بسبب هذا الخوف. وكذلك هناك يعني نماذج عجيبة، الإنسان يقف بسبب هذا الخوف أمام أنه يتعدى إلى معاصي الله عز وجل. وهناك مثال عجيب، قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا قتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اجعل شعارك إذا قدمت إلى أي معصية تذكر هذه الآية إني أخاف الله رب العالمين. وكذلك تذكر قول الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لا بد أن يكون الإنسان خائف من الله عز وجل. والعجيب في الخوف من الله كل شيء في الدنيا تخاف منه الله أكبر تهرب تشرد منه تهرب منه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا خفت منه هربت إليه. ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين.